الزوج لا يجوز له أن يعامل زوجته مثل ما عملت لا يقول أنا ما أمشي ذلك والله العملية تتكرر كثير يعني أنا برضو أحد الأخوة قال لي سؤال أنه أحد الأشخاص مشكل من زوجته فاشتد النقاش بينهم فتحكت عليه فاشتد النقاش أكثر هو غضب فاشتد النقاش أكثر صفعته بالكف فهو ما عاد تحمل فلا اتفاق فمثل الشيخ وراح بيسأله مثل عم ثلاثة يقع ولا ما يقع وخالي يكون وقع الطلاق الله أكبر طيب الطلاق هل هي قوام عليها